سبع كلمة الخبر في مكان الخبر في علم النحو هو المسند هنا. كان الخبر بالمبتدا أو الخبر كذا أو الإن أو المفعول الثاني الضمة فهو داخل. وفي مكان الفعل قل له المسند إلا الفعل كان وأخواته النواقص الذي يكون قيد هذاك ما يدخلش في المسند. الفعل الذي يكون المسند هو الفعل الذي يكون عنده الفاعل وعنده النائب عن الفاعل. أما الفعل الذي يكون كان وأخواته يكون قيود. يعني ما يكون عندنا كان زيد قائما زيد يكون مسند وزيد المسند إليه قائما كان يكون قيد. كان وأصبح وأمسى الفعل الناقص كامل ما دخلش في المسند في داخل في القيود. أما الذي يكون مسند هو الخبر تما. هذا المسند هذا عنده أحوال في كتب البلاغة يتكلموا على الأحوال ديالو ما يتكلموا فيه هو معناه ما يتكلموا شيء على التصور ديالو اللي يكون في علم النحو. أنا يتكلموا على الأحوال اللي. والأحوال اللي عندها علاقة بالبلاغة ماشي فيه شيء أحوال لا الأحوال اللي بعيدة كونه مرفوعان كونه مبنيان كونه ثلاثيان ذلك أحوال أخرى هذا. مثلا إذا كان معرب ومبني هذا علم النحو إذا كان ثلاثي ورباعي هذاك علم التصريف إذا كان للشقة كذا كذا احنا اللي نتكلموا عليه من هذه الأحوال اللي قريبة هي هذه الأحوال اللي ذكرناها أولا من ناحية الحذف معنى من الحذف علاش نحذفها ثاني من ناحية الذكر علاش نذكرها ثالثا من ناحية الإفراد معنى علاش يؤتى به مفردا رابعا من ناحية التقييد علاش نقيده علاش نقيده بالمفاعيل علاش نقيده كان وأخواتها علاش نقيده بالحال علاش نقيده بالتمييز علاش نقيده بالاستثناء ومن هذا التقييد التخصيص بالوصف والإضافة يعني هذا التخصيص بالوصف هذا من جملة القيد نقيد المسند بالصفة أو نقيده بالمضاف إليه وكذلك من جملة التقييد التعليقات التي هي داخلة التقييدات شنو التعليقات مثلا يكون المسند نجيب احنا ادوات الشروط كون قام قولوا ان قام او لو قام او اما او اولى ادوات الشروط علاش باش نحصلوا ديك الفوائد ديك اولا باش نربطوا ونحصلوا الفوائد ديك الاداه مثلا ديك الاداه يكون عندها فوائد باش نحصلوا الفوائد الاداه وثاني باش نربطوا بين الشرط والجواب كذلك من الاحوال هنا التنكير معناه علاش يؤتى به نكرة ما هي النكت من الأبحاث التعريف معنى علاش يؤتى به معرفة من الأحوال جملة معنى علاش يكون جملة من الأحوال التقديم معنى علاش يقدم من الأحوال التأخير علاش يؤتى به هذه هي خلاصة الأحوال بالمسند حنا واقفين قضية التعريف تعرف هذه المسائل هذه اللي ذكرناها هي اللي يقول هذه الاحوال هي اللي يقولها للمقتضيات شنو تسمى احنا نقولوا ان البلاغه يبحث على مقتضيات الكلام شنو الموضوع ديال البلاغه على مقتضيات الكلام هذه الاحوال هي المقتضيات شنو كلمه المقتضيات المقتضى شنو العباره المقتضى المقتضى حنا شرحناها في الاصول يعني كاين اقتضى طلبة كاين اقتضى استلزامات كاين اقتضى دله أنا هنا المقتضيات المطلوبات شنو اللي يناسب هنا المقتضيات مطلوبات معنى المطلوبات للبواعي معنى ذي يكون عندنا ذيك النكات شنو النكات هي ذيك المعاني الدقيقة هذيك المعاني الدقيقة تطلب هذه المطلوبات عندنا في الكلام معنى دقيق هي اللي يعبر عنها بالنكات لان يعني النكت ماخوذه من النكت. النكت هي بحال اذا تحفر لك في القلب، نكته بحال هكذا. والشأن الحاجه اللي دقيقه تضربك في القلب، معنى المعنى اذا كان شيء دقيق في جمله او شيء اصول ولا شيء من الاسرار، الطبيعه ديالو بحال اللي اثر في اللي اثر في قلب الانسان وفي نفسه. ولهذا يقولون النكت، النكت هي المعاني اللي ماشي ظاهره، المعاني اللي خفيه اللي يقولون الاسرار. هذيك الاسرار وهذه البواعث هي اللي تقتضي لك هذه المطلوبات، هذه يقولون المقتضيات. مفهوم هذا الشيء؟ مزيان خصنا نفهمها. هنا المؤلفين في كتب البلاغه يذكروا مثلا العنوان، شو يقولوا؟ يقولوا باب او بحث الحذف، باب او باء او فصل او البحث البحثي الحذفي، الحذفي اللي يكون المقتضى الاسباب ديالو. كذلك هنايا عندنا قال المبحث، الامام الشارع رحمه الله قال المبحث السادس التعريف، المبحث السادس التعريف. اذا التعريف هذا هو المقتضى، عنده اسباب. فين اسباب؟ هي السبب اللي درسناه في الاول، وعرفوا افاده العلم بالنسبه للذين، معنى لماذا يؤتى بالمسند معرفه باش نحصلوا هذه الفائده. هذه افاده العلم بالنسبه، واش من النسبه؟ النسبه الاسناديه اللي يقولوا لها الفائده الخبر، باش نحصلوا ديك الفائده الخبر. هذيك النسبه هنايا هي ديك النسبه للفائده الخبر، او نعرفوا اللازم للفائده. علاش يكون مثلا هذا الطرف هذا معروف وهذا الطرف هذا معروف، ولهذا اتينا بهما معرفه. ليكون المسند معروف والمسند المعروف، لان لما كانش معروف نجيبو هنا كيف اش غنجيبو معروف، ليكون معروف. ولكن الاتصال بينهما العلاقه هذيك هي اللي ماشي معروف. حنا نجيبو المسند اليه مسند معرفه باش نحصلوا ديك الفائده، واضح؟ الفائده الثانيه ليكون هذا معروف وهذا معروف وناتي بهما معرفه، ماشي ماشي نحصلوا النسبه، لان النسبه تكون معروفه، بالنسبة لكم معروفة ما حتىش يقولها له، ولكن لازم الفائدة ما تكونش عارفه باش تحصل له لازم الفائدة. النسبة لكم معروفة، شنو بغيت تقول له؟ لازم الفائدة. هذا البحث اللي تقدم. التكملة ديالو يؤتى به معرفة للقصر، باش نحصلوا القصر. إذا التعريف شي سبب المقتضى، شنو النكتة؟ قصر. قال المصنف وقصروا. اذا يؤتى به معرفه للقصر، معنى لتحصيل القصر. شنو لتحصيل القصر؟ القصر معناه هو الحبس، قصر حبس، قصر حصر، قصر خص. شي يقول هذا يختص بهذا، هذا محصور في هذا، او هذا محصور في هذا. يقدر يكون المبتدا محصور في الخبر، يقدر يكون الخبر محصور في هذا. ناتي بمسند معرفه باش نحصلوا هذا، شنو نحصلوا؟ القصر. وعندهم قاصرات الطرف، شنو قاصرات؟ حابسات. كذلك هنا بغينا نجيبوا القصر، معنى ناتي بالتعريف باش يحصلوا لنا القصر. شنو غيكون القصر؟ هذا الخبر وهذا المسند محصور هنا ولا يوجد في غيره، وهذا يكون اما تحقيقي واما مبالغه. شنو تحقيقي؟ مثلا ما كاينش شي فرد اللي عنده هذاك المعنى. مبالغه كاين ولكن كانه ما كاينش. تحقيقي يكون ما كاينش شي واحد اللي اتصف بديك الصفه. ومبالغه بيكون كاين ولكن بالنسبه ليه بحال اللي ما كايناش، هذه مبالغه. وهذاك التحقيقي بيكون عام ويكون خاص. شنو اللي يكون عام؟ اللي يكون عام في الدنيا كامله، اللي يكون عرفي على حسب البلاد، هو تحقيقي ولكن على حسب البلاد. مثلا في المغرب هذا اللي كاين، في الشمال هذا اللي كاين، في طنجه هذا اللي كاين، ولكن لا في الخارج كاين. يكون هنا هذا عرفي. القصر كيف يكون؟ شنو عرفي؟ على حسب المتعارض البلاد. او الذي يكون على حسب عموم الزمن على المستوى الاعلى. هذا ما قال المصنف وقصر تحقيقا او مبالغه باش يحصل هذا بعرف جنسه. باش يحصل هذا الشيء هذا قصر شيء سبب هي النكته باش ماشي يحصل بعرف جنسه. هذا هو المقتضى بعرف جنسه هذا هو المقتضى. وقصروا علاش قصروا باش نحصلوا لا باش حصل بسببيه بسبب عرف جنسه. كلمه عرف هنا اي بتعريف جنسه. المراد بالعرف هنا هي المراد بالتعريف. تعريف الجنس معنى تعريف الجنس. الجنسيه ماشي عهديه هذا معنى تعريف الجنس. تكون الجنسيه جنسيه ماشي العهديه لان العهديه اللي يكون تقدم واحد المعهود اللي يكون العهد لان العهديه منزله منزله الضامر. الضمير يعود على ما تقدم ال تعود على ما تقدم حال اذا الا ان هذاك الضمير ديك الشيء اللي يكون بحال محسوس هذا اللي يكون معقول بحال المرجع تقدم معقوله بحال اذا بعرف جنسه قل كهند البالغه. هنا كهند البالغه يمكن نعملوه تحقيقا يمكن نعملوه مبالغه لكن هند البالغه هي البلوغ معنى البلوغ. وجدت بالغه هي بلغت احتلمت وهي في الدار مثلا بعشره بهم هي اللي بلغت اش من حسب شكون هنا تحقيق. ولكن الا كان البالغه في الجمال في الحسن اذا كاين الامثال ديالها ولكن ما يوصلوش للدرجه ديالها اش غيكون هذا. فاذا يمكن يكون هنا من البلوغي ويكون هنا من الاحتلامي. لكن من البلوغي والاحتلامي اش من حق لا بالنسبه للخوات ديالها اخواتي ديالها باقي ما بلغوا. ولكن بالنسبه للبلاغه في الجمل هذا كل تسمى هذا قول الامام وقصروا تحقيقا او مبالغه بعرف جنسه. معنى كلمه بعرف هنا تعريف. شنو التعريف؟ الجنسيه ماشي العاديه لان يعني تقدم في الالفيه تقدم هنايا في الجوهر المتن البحث ال لان ال يمكن ننظر للحصه المعهوده ويمكن تنظر للحقيقه المعهوده. من ضمن الحصة المعهودة يكون فيها ثلاثة يكون ال العهد الذكري العهد الذهني العهد الحضوري. من ينظر للحقيقة تكون الحقيقة بقطع النظر للأفراد هي الحقيقة المعروفة وليكون الأفراد ولكن أفراد مبهمة ليكون يقول الجنسية. ولماذا تكون أفراد جميعا يقول الاستغراقية وديك الاستغراقية بحال هذه العبارة حتى هي ديك تحقيقا زين كاين الاستغراق الحقيقي كاين الاستغراق العرف فهمنا الامس قال الامام رحمه الله شوف ديك العباره اللي يعقوب عاونت قال ثم ان تعريف الخبر قد يكون باللام العاديه كقولك زيد هو المنطلق. معنى اذا زيد هو المنطلق هو المنطلق المعهود اللي سبقنا عرفناه منطلق أيها المخاطب وقد يكون باللام الجنسية. شوف والتعريف بها يفيد الحصر حقيقة أو ادعاء. حقيقة هو اللي قلنا تحقيقا ادعاء هي مبالغة. شوف على عبارة كيف إني شوف على تعويض كيف شنو الأمور كيف إن الشرح مهم جدا هذا ما مطول ما ولو والشرح في غاية عمل توطئة ودخل قال لي ماشي تدخل شيء ولا تدخل وشي هي في المصنف وغير شرح هذا ماشي شي حاجه زي ذلك. قال المصنف قصروا شنو قصرنا؟ قصر المسند على المسند اليه. شنو قصر المسند على المسند اليه؟ اي المسند لا يكون الا في المسند اليه. مثلا مين نقولوا حنا زيد الامير مثلا محمد السادس الامير بحال هذه العباره زيد الامير فين المسند اليه؟ زيد فين المسند؟ هل الامير للجنس فالاماره محصوره في زيد معنى لا توجد في غيره. الإمارة فين كاين؟ في زايد. ولكن زايد كاين، زايد كاين في الأمير وفي غيره. زايد لا يقدر يكون زايد موجود في الأمير وموجود في غيره، ولكن الإمارة لا تكون إلا في زايد. هذا يكون فيه حقيقي ويكون مثلا نقول بالنسبة للمغرب عرفي، لأن كاين الأمراء في جهات أخرى بحال هاد الأمراء هادي. كان يمشي يقول محمد الشجاع بحال هاد العبارة هادي، محمد الشجاع، محمد الشجاع وفين المسند إليه؟ محمد. وفين المسند؟ الشجاع محصور في محمد. ولكن محمد يقدر يكون في الشجاع ويكون في غيره. شكون المقصور؟ لأن هذه العبارة اللي كنت يقول له مقصور ومقصور عليه. المقصور لا يتعدى المقصور عليه، والمقصور عليه يتعدى المقصور. مثلا المقصور ما يقدرش يتسجد في غير المقصور عليه، ولكن المقصور عليه يكون في المقصور ويكون في غيره. هنا شكون الخبر هو اللي معرب بالجنسية. هذه العبارة الإحصاء اللي بدلناها قلنا الأمير زيد، اللي بدلناها اش مش يولي؟ يولي المسند إليه محصور في الخبر. اللي بدلنا هذه العبارة قلنا الأمير زيد الشجاع عمرو، شنو غيكون هنايا؟ ماشي يكون المسند إليه محصور، ماشي يكون الأمير زيد الإمارة محصور. من المحصور؟ المسند إليه. هنا دائما انت تتبع الجنسية. ملي يكون الجنسية وتعرف الطرفين، اللي عنده الجنسية يكون محصور، كان مبتدا يكون محصورا، كان خبر يكون محصورا. قال الإمام رحمه الله وقصر تحقيقا، هذاك تحقيقا مفعول مطلق، مش يكون قصر قصرا تحقيقا، هذاك تحقيقا بحال نائب المفعول المطلق، مش يكون قصرا تحقيقا. وكذا في مبالغة ديك بعرف جنسين، بعرف جنس العرف هنا المراد أي بتعريف ما يدل على إرادة الجنس المسندي. المراد بالعرف هنا يعني ربما فهمت العرف الأعرف المعروف، لا لا هنا العرف التعريف، هنا التعريف مصدر، هذا اسمه مصدر. كلمة عرف شنو هي؟ اسمه مصدر. ثم قل كهند البالغة، هذا المثال هذا الثاني هند البالغة لعملنا البالغة للحسن البديع، اش مش يكون قصر البلوغ الحسن الرفيعي على هند، لأن البلوغ في غيرها كمش يكون كالعدم، ماشي ما كايناش كاين ولكن كالعدم، لأن الكمال ديالو فين موجود؟ فين. ويحتمل وقال الإمام رحمه الله هذا المعنى فيها برودة ماشي تنسمى، ويحتمل أن يكون بالبلوغ الاحتلام دون غيرها من أخواتها، فيكون القصر إضافيا وفيه برودة كما في الوجه الأول يسحبه. وعلى الاحتمال فهو مثل الأول، على الاحتمال الثاني شنو الاحتمال الثاني؟ البلوغ الاحتلام. هذا قول الإمام رحمه الله وقصر تحقيقا مبالغة. إذا لم يكن أمير أو مبالغة زيدون الفقيه في حليلة، زيدون الفقيه ماشي زيدون الفقه، لا زيدون الفقيه، زيدون الفقيه، زيدون الفقيه أي الكامل في الفقه، كأنك لم تعتد بغيره. ومنه مثال المصنف، فين مثال المصنف؟ كهند البالغة على التفسير اللي قلنا البالغة في الحسن. ثم قال المصنف وجملة وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية. هذا البحث السابع شنو موضوعه؟ كون المسند له جملة، معنى مات نأتي به جملة، إذن يؤتى به جملة، شو اسم هذا؟ المقتضى للسببية وللتقوية هذا الباعث، هذه النقطة، النقطة هي هذه، معنى يؤتى به جملة هذا هو المقتضى، معنى هذا المطلوب، معنى الكلام يطلب هذا، معنى المقام الذي نتكلم عليه يطلب تحصيل هذا. علاش يطلب تحصيل هذا؟ لأن في أسباب الطلب، الأسباب اللي تطلبه هي التقوية أو السببية. هاد السلبيه والتقويه تقدم الشرح ديالها فيما تقدر، فهم؟ وافراده لانعدام التقويه وانعدام السببيه. معنى كنا نقول من الابحاث يؤتى به مفردا، علاش؟ لا ما كانش عندنا الغرض في السبب وما عندناش الغرض في التقويه. اذا ولا كان عندنا الغرض في الاسلام نجيبوش مفردا، نجيبوه جمله. اذا التفسير هذا تقدم، وافراده معنى او اي اتوا به مفردا، علاش؟ عند ارادتي عدم التقويه وعند السببيه. افهم اذا بغينا التقويه وبغينا السببيه تبقى قل أم وجملة لسبب. هنا لسبب قال الإمام رحمه الله لوجود سبب موصل للمسند إليه، وهذا السبب اللي يحصل يكون فيه الضمير، لأن يعني الضمير يربط بينهما. بحال هذا المثال اللي ماشي نقول مثلا، نقول زيد قام أبوه، بحال هذا. إذا زيد قام أبوه هو ديكون السببية، ديكون جملة مشتملة على مبتدأ، وديك المبتدأ شنو فيه؟ عائد، والعائد يعود ديك العائد ماشي مسند إليه، غير مسند إليه. جملة، شوف ديكون جملة، معنى الخبر ديكون جملة، وديك الخبر جملة شنو يكون فيه؟ فيه عائد، وديك العائد مالو؟ لا ماشي مسند اليه، ماشي لا يعود، لا العائد ماشي مسند اليه. هذا هو الضابط ديالو. جملة هيدا خبر جملة، جملة مالا؟ على عائد، هذاك العائد مالو؟ ليس مسند اليه. شوف هذا المثال هذا، زيد قام أبوه، فين المسند اليه هنا؟ لا المسند اليه فين؟ زيد. فين المسند؟ لا زيد قام أبوه. هيدا قل قام أبوه، إذا هنا المسند إليه جملة، المسند جملة، وقام أبوه. فهم إذا كان مفرد زيد قائم يكون السببية؟ لا، هذاك مفرد واخا يكون قائم أبوه، واخا يكون هيدا زائد قائم أبوه حتى ما يدخلش، سيكون زيد قام أبوه. زيد قائم أبوه ما يدخلش، يعني لأن قائم مفرد. إذا خبر جملة، فين الجملة هنا؟ قام أبوه. احترازا من قولنا زيد قائم أبوه، لأن زيد قائم هنا شنو قائم هنا؟ مفرد، أبوه هذاك الفاعل ديالو مع الغرف هذا. قلنا مالا فيها عائد، قد قام أبوه كاين العائد؟ فين العائد؟ الضامر، فين الضامر؟ هو أبو مضاف، هو مضاف. هذا العائد هذا مسند إليه؟ ماشي مسند إليه، علاش؟ لأنه مضاف إليه. معناه واش هذا العائد فاعل؟ ماشي عائد فاعل. من اجل نحترزوا قل هو الله احد. اذا الله مبتدا، ها؟ قل هو، هو مبتدا، الله احد جمله، خبر جمله، فيه شي عائد؟ لم يدخل فيه، اذا ما كاينش تقويه تما، علاش ما تماش الجمله؟ في قولنا زيد قام كاين جمله؟ فيه العائد؟ لا فيه العائد، فيه العائد، ولكن العائد شنو هو؟ مسند، مسند إليه، العائد مسند إليه، هذا احتراز من ذلك. المهم شنو الضابط التقوية، الضابط السببية؟ هو أن يكون الخبر جملتان هيدا، وذيك الجملتان مشتملة على عائد، وذلك العائد ليس مسندا إليه. احتراز زيد قائم أبوه، كاين فيه العائد؟ ولكن ماشي جملة. علاش ماشي جملة؟ لأن قائم مفرد وأبوه الفاعل ديالو. قل هو الله أحد، هو مبتدأ، الله خبر جملة. هذيك خبر جملة فيها شي عائد؟ ما فيهاش العائد، لأن الله مبتدأ. زيد قام كاين الخبر جملة؟ كاين جملة، كاين العائد؟ كاين العائد، ولكن العائد مالو؟ مسند إليه، حنا خصنا يكون العائد ماشي مسند إليه، فأبوه، هذا هو التقوية. لا ماشي التقوية، السببية، التقوية. شنو التقوية؟ التقوية خصنا نحصلوا نقويو الحكم. هذا الحكم اللي غنقويوه خصو يكون بنفس التركيب. ماشي بالتكرار، ماشي بالأداء. هذا هو المقصود هنا بالتقوية. التقوية اللي غنحصل الجملة باش؟ أن تحصل التقوية بنفس الجملة. أنا بنفس الخبر. واش نجيبوا تذكره؟ لا. واش نجيبوا الاداه؟ لا ما نجيبش. شوف زيدون قامه، زيدون قامه كاين تقويه، زيدون قامه كاين تقويه. علاش؟ لان زيدون مبتدا وقامه هذاك هو الخبر. هذا قامه وسندا الضمير، شوف وسندا الضمير والضمير ملي يعود ثم قام والضمير اسندت زيدون، هذا تقويه. معنى كلمة قام أسندت على جوج مغمض، أسندت للضمير وقام والضمير أسند للمبتدا، وهذه هي التقوية. بحال اللي مش نقول أنت قام زيد قام زيد. شوف هذه العبارة، هذه قمت قمت أو قمت قمت، كاين التقوية؟ ولكن باش حصلت التقوية؟ بالتسكرة. لا والو، لا ما فيهاش ديك الإعادة الضمير، ما فيهاش. هذا كاين قمت قمت كاين، كاين تسقوية ولكن هذاك متسكرة. تدخل معنا في البحث هنا؟ ما تدخلش. كذلك إن زيدا قائم، كاين تسقوية ولكن باش حصلت؟ بالآدة. لا ما تدخلش معنا هذيك بالآدة، هذيك إن. هذا قول الإمام رحمه الله للتسقويات. هذا التفسير هذا هو اللي تقدم هاو فين؟ الله لا إله إلا الله. وأفرضوه لانعدام التسقوية وسبب كالزهد رأس التزكية، وغير السببين زيد قائم ومن مثال المصنف إلى كذا. ثم قال والسببي هو في شفع عرفة، واسم جملة علقت على مبتدأ بعائد غير مسند إليه، فخرج زيد منطلق أبوه، وخرج قل هو الله أحد وزيد قائم. هذا الشرح تقدم هو باين السوري، هذا هو المغرب التقوية. المثال كالذكر يهدي لطريق التصفية. وهنا باش نفهموا التقوية لا تكون إلا فعلية، معنى الجملة اللي غادي تعطينا التقوية خصها تكون فعلية باش يتصور فيها هذيك التكرة، تكرة الضامير. ما كاينش فيها ما تدخلش. التقوية لا تحصل باش إلا بالجملة الفعلية، باش يكون تسمى التكرة، باش يكون تسمى زيد قام. أما زيد أبوه قائم ما تحصلش بها تقوية، ما عندها علاقة بالتقوية. التقوية حصل حصل بالجملة الفعلية اللي قال الإمام رحمه الله تنبيه المحاشي، التي للتقوية لا تكون إلا فعلية قاله ليعقوب وهو واضح. كالذكر، هذا الذكر هذا مثال من للتقوية. علاش؟ لأن اللي يكون فيها السبب احنا قلنا يكون جملة مشتملة على عائدين، وذلك العائد ليس مستدلا، هذه لا مشاهدك. إذا الذكر يهدي، الذكر مسند إليه يهدي هذاك المسند. هذا المسند هذا بالمسند بالضمير، بالمسند بالضمير، ثم هذيك الضمير اللي يعود على الذكر أصبح إذا يهدي أسند للضمير، وثم ذيك يهدي هي والضمير أسندت لزيد. إذا الهداية تكررت الإسناد ديالها مرتين، معنى أسند لزيدين وأسند لضميره، بحال الهداية تكررت، معنى الاسناد ولا متكرر على جوج المرات. والاسناد اذا تكرر مرتين يولي تقوية، اعادة شيء يعني. يهدي للتصفية، والتصفية هنا للاضافة في قولنا يهدي لطريق التصفية، لطريق التصفية الاضافة للبيان. كيف الاضافة للبيان السي يونس انت او عمر يونس؟ معنى اذا الاضافة للبيان، البيان هو الطريق وصفية، معنى في حل مش يبين لي فسر لي الطريق، فسر لي الطريق الذي هو وصفيته، هذا هو الإضافة للبيان. إضافة للبيان فسر لي الطريق، معنى الذكر يهدي للتصفية، يهدي لطريق تلك الطريق يقال له وصفية. ماشي حاجة كبيرة، هذه المسائل ضرورية في العلم، ضرورية باش يكون الانسان اللي تربى فيه العلم واللي تربى فيه الملكه. اما هو من لازم بحص بحص الطلبه ما يعرف والو، يعني لا نتعجب الانسان كيف يقيف يعني. مثلا السيد يقارني هو ما عندوش الاليه ثاني كيفاش يعمل لها، ويقارني شي كتب كبيره. اليوم دخلت على واحد الراجل جبت انا في يدو ماشي طالع عمر واحد الدار، وفي يدو جمجم الجوامع واحد الدمدامه اللي مثلا جمجم الجوامع كان في ديك يمكن في ديك ما شفتش ما عرفتوش هنا فيه واحد شويه هنا هفايد دير الحاشيه المتن ما كاين هنا ما كاين مت ما كاين مصنف، المصنف ما كاين شي، المت ما كاين شي، واحد شويه ديال الحاشيه وهذا الشيء كلشي ديال الحاشيه ديال الحاشيه. دابا المفروض خص يكون المت ومغال المت يكون الشرح مرشح تكون الحاشيه، مرشح الحاشيه ديال الحاشيه، مثلا المت بن السبكي، الشرح المحلي، المحلي الحاشيه ديال بوناني، مور بوناني يكون شبيه. هو واحد الدمدمه كحله تما غير ديال الشربيلي، وانت شارح الكتاب انا ملي نمشي تقري الكتاب وشوف شي حاجه مختصره. شوف دابا كاين الحمد لله، دابا هو شنو المشكله؟ لانه ما عارفينش حتى الكتاب الشهي مثلا، الكتاب ديك واحد الكتاب هذاك السيوطي عنده واحد البدر الساطع، هذاك البدر الساطع بحال هو عنده منظومه، عنده منظومه ديال جمع الجوامع، هذيك المنظومه ديال جمع الجوامع شرحها انت ما عندك غلط في المنظومه، ربما المنظومه ماشي مضبوطه ما فهمهاش. شوف الشرح ديالها، الشرح ديالها موضح بزاف في غايه الوضوح، وتبنوا الشرح شرح المحلي، الشرح حتى كلمه ما هي ديالو كل هذا المحلي. في بعض الاوقات يقول قلت وبقولي، قلت انا شي حاجه لا زاد شي حاجه في الناس، معناها هو جن جمع الجوامع منظمه، ما ينظمو شرحه، ما يشرحو باش اش من طريقه شرحو الشرح ديال المحلي، شرحو بالمحلي نفس المحلي، ما يزيدش على المحلي حتى حاجه، هو نفس المحلي الكلام ديال المحلي حرفيا. هنا في بعض الاوقات يقول قلت، قلت يكون شي حاجه صغيره مثلا صح، هذاك واضح يشرح هذا يشرح ديك هم ديك ماشي الغيث الهامع، هذا الغيث الهامع ديال الامام العراقي، عاوني الساهل بزاف وموضح تقرا هذا شرح بهذا، هذاك ما يزيدش شي حاجه على المصنف، قاد المصنف شرح بهذا. كاين واحد الشرح للشربيني، الشربيني هذا المحل هذا الشرح هذا هو عنده شرحون شرحون شرحون الشرح شرح منه الشرح المحلي، الا انه يزيد عليه واحد شويه، يزيد مثلا بحال يوضح اذا شي حاجه يوسع كتابه كبيره. شري هذا كانك مخير، هذا هو واضح بزاف شرح هذا، ما انت ما كتب انت الدمدمه قبل ما عرفتش انت شنو تقول. هذا كاين الشرح د واحد يقول له الكرواني، هذا الكرواني الشرح صغير ولكن هذاك فيه شي نكات عاليه، هذا خصو يكون الانسان ما كانش يعرف العلم ما يعرفهاش، علاش؟ لانه يعتقد المصنف يعتقد المحلي اللي يجيب شي حاجه عاليه، شي زيادات وشي اعتراضات وشي تعليلات اللي يجيبها، هو صغير نافس جدا بحال هذا، وانت ماشي الوالي على ثمانية هذا، ولكن هو ما فيه غير يعرف والو، هو قالوا له كتب واحد الكتاب هيدا منزل وطلع يمشي يبقى غير العلم خصو القواعد وخصو الاليات، كيف بدا نفهم الاليات تتمكن. قالها الامام طريق التصفيه الاضافه للبيان، ها هو شرح اش قال، الطريق الذي هو تصفيه النفس، شفت كيف شرحها، من يصفيها من الحجوب الشهوانيه، هذاك هو التصفيه، مثلا التصفيه هذاك مصدر عنده واحد المعمول محذوف، فين المعمول؟ من اي شيء إن تصفى النفس، الحجوب الشهوانيه، معنى الحجوب لان يعني السيد ملي يكون عنده واحد الشهوه لا تحجبه عن المعرفه، السيد ملي يكون فيه شهوات المال، شهوات الجنس، شهوات النساء، شهوات الملك، شهوات الشهره، شهوات هذه اللي تجي لك ما تخليش العرف الله، لا تولي مطموس، وهذه تقدر تكون عند العلماء، لان يعني هذا الشيء اللي يكون رباني، يقدر السيد عالم يكون عنده هذه الحجوات، لا مطموس معميه بصيره. وعنده المعرفة، عنده الأصول، عنده البلاغة، عنده المنطق، عنده تفسير، عنده حديث، ولكن داك الشيء اللي يوظفه في واحد المحل ماشي هو هذاك، اللي يقدر يكون عنده هذه الحجوب الشهوانية، ولكن الإنسان خصو يرتبط بالله ويكون السيد ملتزم، إنسان رباني، اللي قرأ القرآن، اللي يذكر الله، اللي يحافظ على الصلوات، ما يشتغلش بالعيوب ديال الناس باش تتربى عنده هذه التصفية هذه، التصفية ما تجيش هيدا وعادية، ولهذا قال الإمام رحمه الله: الذكر يهدي لطريق التصفية. معنى مثال عظيم هذا، مثال رباني هذا، مثال كبير، معنى الذي يوصلك الى تصفيه الانفس، شكون غيوصلك؟ الذكر، ذكر الله يهدي لطريقه تصفيه الانفس، من غير الانفس؟ من الحجوب، الحجوب هي الشهوانيه، هذاك النعت، معنى الشهوات المختلفه تحجبك وتسد الطريق عليك، معنى ما تعرفش الله. ماشي عرف الله واحد، اما هذيك واضحه. المعرفه شنو هنايا؟ هو ما يجي الاوامر والنواهي، شنو الموقف ديالك انت؟ ماذا مثلا ماذا تجي الأوامر من الله ما هو موقفه كنسى واش ماشي يحضر لك الله ولا لا جاء أمر الله في شي حاجة وجات المطامع هنا واش ماشي يبقى لك الله ولا لا لا ما بقاش تشوف الله تشوف غير ديك المطامع جات مثلا شي حاجة قبيحة شنو الموقف ديالك هذا هو واش هذا عرف الله هي المعرفة ولهذا معروف هذا المصطلح هذا الصوفية اللي طلقوه المعرفة شكون يقولوا العارفين اللي طلقوا هاد الناس هادم هادم اللي يقولوا العارفين هاد الناس اللي ربانيين اللي يكون معين هاد المعنى هذا تقدر تستوجد في العوام هذا السيد مثلا واقف عند الحدود وخذ دف زغنيه جينا عنده قل له انا نعطيك 10 الملايا وما تمشيش تصلي الجمعه قلت له ما تقدرش غنعطيك انا فيلا وجيب لي شي اخبار مع شي هي هذه لا كذا راح اعطيني المليار ما نقدرش لا خصك تتنازل عن شي مبدا من المبادئ ديال الدين لا خصك تعمل كذا كذا كذا لا خصك وضعتي للدنيا وما فيها هنا ذا الدليل المعرفي بالله شنو هي او مثلا انت جالس في شي خلوه وخلطت عليك شي مرا شي مرا مثلا غراتك كذا كذا كذا شنو يكون الموقف ديالك انت واش تلبي كما تلبي شي كذا هنا ذا تبان ديك المعرفه بالله هي هذه الذكر يهدي لي طريق التصفيه بان هذا نعم ثم قال المصنف وإسمية الجملية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية ماذا؟ عندما ذكر التنبيه تقدر تكون زيد أبوه قائم يكون زيد أبوه قائم لأن أبوه شملت على ضمير هو أبوه وهذا أبوه ما في ماشي مسند إليه فهمنا زيد أبوه قائم لأن زيد أبوه قائم في خبر جملة فيه ضمير ليك الضمير هذاك مسند إليه لا كاين ماشي لازم هنا باش تكلم الإمام رحمه الله وإسمية الجملة والفعلية وشرطها النكتة الجلية معنى يقول لك المصنف نأتي بالخبر جملة إسمية ونأتي بالخبر جملة فعلية ونأتي بالخبر جملة شرطية علاش باش نكن إسمية باش نحصل الدواء الثبوت والدوام ولكن فعلية باش نحصل التجدد والحدود ولكن شرطيه باش نحصلوا لك ادوات الشغل شحال هادو هاد الابحاث تقدمت هاد الابحاث هاد ثلاثه تقدمت فين تقدمت ها وكونه فعلا فلتقيدي بالوقت مع افاده التسديدي وكونه اسما للثبوت وللدوام هذاك البحث ديالك بالنسبة للشرطية وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط واضح نعم سيدي قول الإمام وإسمية الجملية الجملة معنى إسمية الجملة نأتي بالخبر جملة إسمية علاش سيدي باش نحصلوا ديك الجملة الفعلية لأن الجملة الفعلية تقدمت عند التجدد والحدوث باش نحصلوا ديك التجدد والحدوث وتقدمنا الحدوث كيف يتفسر والجدود كيف يتفسر لان تقدم واحد التجدد للحدود واحد التجدد يكون في الزمن تجدد الحدود يكون في اي جمله فعليه وتجدد الزمن لا يكون الا بالمضارع فهمنا تجدد الزمن ما لا يحصل الا بالمضارع شكون اللي حصل المقام السياق اللي تحدث فيه اما تجدد الحدوث ياتي من الفعلي كل فعل الفعل عنده الحدث وعنده الزمن ديك الزمن غير قر جعلت الحدث غير قر هذا يتعود ولا محتاج جمله اسميه الا ان الجمله الاسميه هنا احسن خصو ما يكونش الخبر ديالها فعلي لان لك الخبر الفعلي غيكون عنده تجدد هنا ماذا نشترط في الجمله الاسميه ان لا يكون الخبر فعلي اما اذا كان الخبر فعليا غادي يرجع للجمله الفعليه صاد مثلا يكون زيد ابوه قائم صاد بحال هذا مثلا والفعليه الاسميه شنو تكون الجمله اللي يكون عندها الثبوت لان الاسم شي يعطي ثبوت. وشنو ثبوت؟ حصول المسند المسند إليه. طب شنو معنى الثبوت؟ حصول المسند المسند. هذا حصول كاينش مع شي تجدد؟ ما كاينش حصول. بغينا الدوام واش يجي من هنا؟ من القرائن. الدوام يأتي من القرائن، ولهذا كان الثبوت شيء والدوام شيء آخر. هذا شرطية. شنو شرطية؟ الجملة فيها أدوة الشرط. شنو أدوة الشرط؟ سواء كانت جازمة أو ماشي جازمة. جازمة هي ديك 11، هذيك ديك 11 شي اسم، هذيك جازمة. اللي ماشي جازمة هي إذا ولا ولولا ولوما وأما، هذه أدوات ماشي جازمة. حنا غنجيبو هذه الأدوات باش نحصلوا المعاني ديال الأدوات. مثلا كان لو باش نحصلوا ديك الامتناع، وإذا كان أما باش نحصلوا ديك التفصيل مثلا، ولا كانت إن باش نحصلوا الشك، ولا كان إذا باش نحصلوا اليقين، وهكذا. ثم باش ولا كان من باش نحصلوا الذات العاقلة، ولا كان ما باش نحصلوا الذات غير عاقلة، ولا كان متى باش نحصلوا الزمن. هذا الطريق مع التعليق. شنو التعليق؟ باش نربط الجواب بالشرط. هنا ميقال المصنف اسمية أي كونها اسمية، ديك فعلية أي كونها فعلية، ديك شرطها خصنا الكون كونها شرطية، عنده النقص بها. اسمية باش غتفسر كونها اسمية، فعلية باش تفسر شرطها عندها النقص. كيف خصها تكون هي؟ لا كيف خصها تكون؟ شرطية خصها تكون بالياء. إذا مين عملوا شرطية كونها شرطية؟ هذا التفسير ميجا مين هذا جاب التفسير هذا؟ معنى شرطية قلنا كونها شرطية لأن هذه الياء النسبة هذا أعطينا المصدرية. شنو هذا أعطينا؟ إذا هنا مثلا ديك كونها هي ديك النسبة اللي تما، وكونها هذا معنى مصدر، هذه في حديث الضاربية كونه ضاربا، ديك مضروبية كونه مضروبا، القادر كونه قادرا، العالمية كونه عالما. هذا معنى، هذا معنى العبارة. ولهذا الإمام رحمه الله في السنة أي يظهر أن الياء في اسمية وفي فعلية مصدرية لفعل مقدر كالياء في الضاربية كونه الشخص ضاربا بدليل أن معنى اسمية يكون الجملة اسمية وكذا بعده. ثم إن ألف الجملة العهد الذكري والمعهود جملة في البيت قبله، فمقتضى مفاد معنى البيتين أن المقتضية لإيراد الجملة مطلقا إما التقوي أو السببي، وإما المقتضي لخصوص كونها اسميتان أو شرطيتان. معنى كأنه شوف يقول لك الإمام رحمه الله البحث شنو موضوعه؟ معنى لماذا يؤتى بالخبر جملة؟ علاش؟ علاش؟ لا لي باش نحصلوا السببية ونحصلوا الدوام والاستمرار، ونحصلوا خمسة. معنى يؤتى بالخبر جملة باش نحصلوا هذه الفوائد. ولهذا قال هذه وشرطها الجملة أي الجملة السابقة. معنى يؤتى بالخبر جملة باش نحصلوا التقوية ها واحد، ويؤتى بالخبر جملة باش نحصلوا السببية، ويؤتى بالخبر جملة باش نحصلوا الدوام والاستمرار، ويؤتى به جملة باش نحصلوا التجدد، ويؤتى به جملة باش نحصلوا معنى. ولهذا قال الإمام إلا قل المقتضي، فمفاد مجموع البيتين أن المقتضية لإيراد الجملة مطلقا إما التقوي أو كونه سببيان، والمقتضي لخصوص كونها اسميتان أو فعليتان أو شرطية ما مرة، وسيذكره الشارح. وما مرة هو اللي يشير إلى ما تقدم شنو، وكونها الفعل فالتقييدي هذا هو، وكونها شرط. هنا المصنف قالوا واحد النقص شويه. شنو النقص هنا؟ ما الامام همل الجمله الظرفيه، الجمله الظرفيه اللي يقولوا لها شي في الجمله حاليا، زيد عندك، زيد في الدار، هذه ما تكلمش عليها، معناه كان مصلي خصو يقول ويؤتى به جارا ومجرورا ويؤتى به ظرفا، خصو يقول هذه، هذه ما قالش. شنو الفائده ديك الظرفيه؟ اختصار الجمله، معناه الا بغينا حنا نختصروا نجيبوا الظرف، بدل انت باش تقول زيد ثبت واستقر في الدار، نقول غير في الدار. اللي مش تقول انت زيد عندك اي قام عندك، لا قول غير زيد عندك صافي. شنو الغايه منا؟ ولهذا قال الامام تنبيه اهمل المصنف والشارح الكلام على الظرفيه الجمله، قال الاصل وشرحه. شنو قال الاصل وشرحه؟ الاصل هو الامام القزويني، وشرحه هو السعد، قال هي الاختصار الفعليتي، هذه هي النكته، لان الظرف مقدر بالفعل لا الاصح، ان المصنف الالفي يقول ناوينا معنى كائننا واستقر، كاين يقول اسيدي قدروا فعلا، كاين يقدروا مفردا، اللي يقول زيد في الدار نقدر كائنا، شنو التوجيه ديالو السيد بشير؟ مثلا اللي قلنا زيد في الدار جامج القوه كائن، شنو التوجيه؟ شنو التوجيه سيدا؟ الاصل الخبر ان يكون مفردا. صح، اللي يقول قدره كان. نعم الاصل في جمله الصيغه. لا الاصل في العمل. في العمل الفعل. اللي يقدر نعمله كائن يقول لك سيدي الاصل الخبر مفرد. واللي يقول قدره كان يقول لك الاصل في العمل للفعل، هي اللي قال هنايا. قال عن اصح لان الفعل هو الاصل في العمل. ثم قال وأخروا أصالة، شنو من بحث هذا؟ البحث الثامن والبحث التاسع، فين البحث الثامن؟ أخروا والتاسع قدم، هنا بحثان، البحث الثامن، شوف البحث الثامن فيه تقديم وتأخير، البحث التقديم عنده كذا والتأخير عنده كذا. شنو التأخير؟ هو المسند يجي مأخر. شنو النكتة؟ الأصل فيه التأخير، هذا كل النكتة، الأصل فيه التأخير، الأصل فيه التأخير. وعلاش كان فيه الأصل التأخير سي عبد السلام؟ معنى زيد قائم، زيد هو المسند إليه، قائم هذاك المسند، علاش؟ لأن قائم حكم والحكم سيتأخر المحكوم عليه، وقائم صفة والصفة ليست تتأخر، لأن قائم وصف في المعنى ومن طبيعة الوصف يؤخر، وأنه محكوم به ومن طبيعة المحكوم به يتأخر. هذا معنى الإمام رحمه الله قال أصالة لقصد إفادة، إذ الأصل في المسند التأخير لأنه وصف للمسند إليه، وقصد الإجراء على الأصالة، معنى خصنا نمشيو على الأصالة لا ما جا شي مقتضي آخر، أما لا جا شي مقتضي ما نبقاوش ننظرو للأصالة، لأن المقتضي أولى من الأصالة. مثلا الأصالة نكتة وغيرها نكتة، ولكن هاد الأصالة كذا بأقل بجرات قال من زولها، ولهذا قال الإمام حيث لا مقتضي للعدول واجب. اما اذا وجدنا المقتضي للعدول واش نمشيو على الاصاله ولا نخلفوه؟ مثلا زيد قائم، انت غتعمل لي زيد قائم، نعمل لي قائم زيد، علاش؟ قل لي علاش؟ علاش قل لي انت قائم زيد؟ كاين شي تما شي تفاؤل، كاين تما شي حاجه، اذا ما كاين شي غلط لا تقول زيد قائم، خصك عندك شي حاجه، اذا ماكش عندك لا. قال الامام فزقول زيد لا قائم زيد من التقديم لا يقدم الا من المقتضين. شوف تعاون ديك ابن يعقوب كيبني هذاك الشهر ابن يعقوب هذاك لإفادة الأصالة إذ الأصل كامل انتهى ابن يعقوب، شفتوا ديك التفسير كيفاش شنو هذاك التفسير. ثم قال هذا البحث الأولي، ديش هذا البحث هذا؟ تأخير. وقدموك على السر اللي نقولوا كلمة إراده، علاش؟ نزيدوا هذا العمل إراده، شنو السبب اللي نزيدوا إراده؟ قل السي محمد التطاوني شنو الاصل ديالك؟ قول شنو اصلك؟ العوداتي. قل السي العوداتي، علاش يكون قدام؟ اذا نعملو حنا البحث التاسع اراده مقدما. لا العبارة هاد الأوردو سن سبع يجيبوا هذا مثلا يا أورادوه أو أتوا به أو علاش يعملوا هاد الشيء هذا؟ شنو السبب؟ لأن هذا يعني هذا المقتضيات يعني تلاحظ قبل يعني قبل الإتيان، نعم مثلا الإتيان، لأن هذه أعمل، هي اللي تتعلم، معنى عملك به وإتيانك وإرادته هو اللي غيتعلم، معنى إرادك مقدما، هذا عملك علاش ذكرته مقدما، هذا هو اللي خصو يتعلم، لأن الإرادة فعل الفاعل، ففعل الفاعل الإتيان به هذا هو اللي خصو يتعلم، ماشي التقديم، يتعلم الإرادة ديالك، معنى فعلك إتيانك به وإرادك به هذا هو اللي خصو يتعلم، لأن الأعمال ديال الإنسان هي اللي مثلا أنا تكلمت، التكلم ديالي بكذا كذا هو اللي خصو يتعلم، ولهذا يقولوا إرادك. إرادك مقدما علاش؟ لقصر ما به عليه يحكم، لتنبيه، تفاؤل، تشوف. شحال هذه النكتة؟ شحال؟ أربعة. مثلا التقديم لتحصيل واحد من الأربعة، لتحصيل القصر، ولتحصيل التنبيه، ولتحصيل التفاؤل، وللتشوف. لقصر ما به عليه يحكم، هذه قصري بحال القصر اللي قريناه وقصره تحقيقا بحال هذا، تما كان القصر. شنو كنا نقصرو تما؟ كنا نقصرو المسند على المسند اليه، هنا غنقصرو المسند اليه على المسند، وان كان الشرح غلط فيما تقدم. شنو كان عندنا القصر؟ هنا شنو خص يكون؟ هذا هو لقصر ما مبني على النزلة الذي يحكم، به شكون هو؟ أي المسند عليه على المسند إليه، أي قصر المسند عليه على المسند الذي يحكم بالمسند على المسند إليه، لقصر ما أي قصر المسند إليه، على من قصره؟ على المسند، والمسند ماله؟ الذي يحكم به على المسند، لأنك الكلام كاين واحد عليه مع محذوف أنا، ماشي يكون التقدير، قصر ما به عليه على المسند، ليش حنا هنا نقصر؟ شنو نقصر؟ نقصر المسند إليه على المسند، مثلا مش يكون عندنا فيما تقدم شنو كنا نقولوا؟ زيد الأمير، هنا مش نقولوا الأمير زيد، فيما تقدم شنو كان عندنا؟ مي قلنا زيد الأمير، شنو كنا نحصو؟ الأمير زيد، ولا قلنا الأمير زيد شغل نحصو؟ هذا هو، فيما تقدم كنا نقولوا زيد الأمير، كنا نحصو الأمير في زيد، ثم مش نقولوا الأمير زيد، غنحصو الأمير زيد، المبتدأ مش يتخسر، معنى اللي فيه ال هو اللي غيتخسر. هذا قول الإمام رحمه الله لقصر ما به، هاو المحاشي اللي عوض لك ما وقعت الآن المسند به متعلق وضميره المسند وعليه وضميره المسند إليه وصيلة قصر محذوفة عليه على المسند، فقد أفاد المصنف أن التقديم لقصر المسند إليه على المسند وهو المختار، وسيأتي الكلام عليه مع ما ذكره الشيخ مما خالفه. الشيخ خالف هذا، لأن الشيخ شنو يقول؟ شوف لقصره على المسند إليه، لقصره شكون؟ هذا هو الخطأ، هذا أو التنبيه. شنو التنبيه؟ التنبيه تنقدمو حنا للخبر باش يفهموا الناس، ماشي نعتن، لأن لو أخرناه باش يكون يقولوا فهموا نعتن، حنا نزولوا لهم هذا نقولوا لهم لا، لأن لو كان نعتن ما يتقدمش. أبيض مثلا ماشي يكون عندنا مثال، هذا غير مثال نقولوا رجل صالح، شنو غيتوهموا الناس في رجل صالح؟ نعم حنا نقولوا لهم صالح رجل باش يعرفوا صالح، هذا هو الفائده ديالو. معنى لماذا يقدم الخبر تنبيه على أنه ماشي مات. كلمة تفاؤل، شنو كلمة التفاؤل؟ تتفاءل به، قل سعيدة كذا باش يكون التفاؤل بالسعادة. التشوف، شنو التشوف؟ لتتشوق إلى ذكر المبتدا. شكون له هذا المبتدا؟ شكون اللي اتصف بهذه الصفة هذه؟ هذا التشوق، معناه لتكون متشوقا. شحال هذه الفوائد؟ أربعة. قال الإمام رحمه الله: وقدموا، شنو قدموا؟ نشوفكم قيل ماذا في في في في في المحل، ماذا تشوفوا في الكتاب؟ قيل ماذا؟ قيل شامبون، هذا جهنا عاد بدا من اليد. قيل ماذا تشوفوا شي ماذا في الكتاب؟ أقبح الصفة يتعلمها الإنسان. أقبح رذيلة. أقبح رذيلة هو تعلم هذه الصفة. الوجود ديالك في الجامع، الوجود ديالك صفر. ماذا طلعت؟ ماذا درجة؟ غاقبة قب وجمامة والخوى الخاوي وتجي تجلس قوة الحق أقرح صيب. ولهذا الناس فيما يكون الناس مشاهدين الوقت ما يقدوا لا ليل ولا نهار. السيد اللي يكون دي قرى ما يقدوا لا ليل ولا نهار. علاش؟ لأن يا ما يدخل لي طالع طالع يلا يجي جاك أحضر الدرس الفلاني خصنا نراجع خصنا كذا كذا، ما يقدوش معه ذي يكون يتسنى نهار ديك الأربع بحال اللي غيتسنى العيد الكبير باش يرتاح شوية. ولكن حنا بالطلبة اللومة عندنا كل شيء عندنا عيد من نهار الأولي عندنا كيف كيف، ما كاين القراية الأولى. دابا نشوف هنا الطلاب عندهم شي تخبر القراية. ماشي السيد مثلا راح طالع وحصل الدرس ديالو جا غير كان شي حاجة يكمل عليها، شي حاجة ناقص، يمكن الطالب طالع فاهم أحسن من الفقيه لأن الفقيه بيدو غلط ينبهو. ما غالبا ما نشوفوهاش هادي. مثلا حنا نلقاو الفقيه غلط تسقيها، نردو الطلب قالو السيد لا وقيلا تكون هيدا كذا كذا كذا. هذه ما لقاتش تظهر، ما غابت ما. أولا مثلا جملة لا هذه ما ظهر لا شيء، لكن كذا كذا شي تعليلات ولا هذه ما تسمع فيه ما غابت الطالب. مثلا غير الحجر نزل فايهز كتاب نزل واحد الكتاب مشي من الماغ مفضي علاش؟ لأن ما يبالي شي به ما غايشبو ويسيبو غفا يقدر يكون التين يكون فوق منه الكاس دارتين فوق منه طرد الخبز مدهم بالزبدة ولا بحال هذا. وهذا ممسوخ، هذا الطالب تمس قبل ما يقرا هذا هذه لا ممسوخ ما أنا ملي ملي ملي يهتم لا بعين ولا حتى شي حاجة، عنده العين بحال هكذا. علاه ينشبر ديك الوقت يبدا يمشي يصبر به؟ مقوس الطمس الأكبر اللي فيه، علاه يبدا يشبر كيمشي يستحي كان عنده قطع يمشي يصبر به؟ ما كاينش الول هذا العين ما كاينش. هذا القاية هذا ماذا بشر شي بالخير. هذه صفة قبيحة، هذه منذرة بالخراب. قال المصنف رحمه الله: أقول البحث الثامن في تقديمه وتأخيره، معناه جعل هذا البحث بحث واحد، فتأخيره للأصل وينبغي إذا كان ذكر المسند أهم. معنى ينبغي كن الخبر مؤخر المسند يكون المسند ليه شي حاجة زايدة، ولكن هذه ما كاينش في المصنف، هذه غير زياده على المصنف. هو مثلا القصد ديالو التاخير بلا ما يكون المسند اهم، هذه زياده ما بلا محل منها، لانه هو المسند يتاخر هذاك الاصاله بلا ما يكون المسند اليه اهم. هو هذه زاده، شوف المحاش قال هنا، قال الامام رحمه الله ينبغي يتاكد، وهذا زائد على المصنف لان ما كاينش في المصنف هذا. وتقديمه إما لقصره، شكون قصره؟ على المسند إليه، ولكن العقيقة لا، لقصر المسند إليه على المسند. هذا الإمام الشيخ ما حاجة مزيانة، قال قصره يفيد ظاهره، شكون نور؟ أن القصر من قصر الصفة على الموصوف. شنو قصر الصفة على الموصوف؟ شوف ديك العبارة قبائل، ما قلنا زيد الأمير، زيد الأمير شكون في الصور؟ الإمارة، وهذا هو قصر الصفة، لأن الإمارة محصورة على زيد. ولكن مين نقول حنايا الأمير زيد؟ سائق قصر الموصوف، لأن المسند إليه يسمى موصوف. إذا قصرنا الخبر إذا قصرنا الخبر يكون قصر الصفة، وإذا قصرنا المبتدا يكون قصر الموصول. إذا قصرنا الخبر شيكون الصفة، علاش؟ لأن الخبر ماشي صفة اصطلاحية ولكن صفة في المعنى، أما الصفة الاصطلاحية هي الناس. المسند إليه ماذا قصر المبتدا اللي كما قصرنا الموصوف، هو موصوف ماشي اصطلاحا معنى، هذا هو معنى ماذا قصر المبتدا اللي يكون قصر الموصوف، وماذا قصر الخبر هذه معروفة، هذه أي واحد يعرف. ماذا قل مثلا إنما زيد قائم، شنو قصرنا؟ المسند إليه. ولو قلنا إنما قام زيد قصر الصفة، الحالة قال الإمام يفيد وقد رده السعد، السعد ما سلمش هذا، وارتضى أنه قصر موصوف على صفة، وهذا قصر موصوف على صفة هي اللي ماشي على الظاهر المصنف، وعلله بأنه قال في الاستعمال، فكان المناسب للشارح أن يقول إما لقصر المسند إليه عليه، لا سيما وكلام المصنف كالصحيح فيه. ثم ذكر مثال لا فيها غول، شوف لا فيها غول، لا نفية، فيها خبر مقدم، غول مبتدا مؤخر. هنا على حسب الطريقة المصنف غنجعلوا غول محصور فيها، على الطريقة الشارح غنجعلوا فيها محصورة في غول. مثلا الطريقة اللي قلنا المصنف خاصنا نشرحه، لأن المسند إليه وهو غول غيتحصر فيها، إلا أن فيها ماذا نحصروش فيها، لأن لا تتعلق بالكينونة، شنو يكون؟ أي فيها أي كينونة، غول فيها أي كائن فيها، وهذيك ديك لا على حسب، هي ماشي لازم غنعملوا ديك لا جزء من غول، باش نعملوا ديك القضية اللي كنا نقولوا في المنطق معدولة محصلة. القضية اللي إذا تكون معدولة ندخل كلمة لا، هذا هو النفي، لتجعلوا جزء من الموضوع، لا نفية تجعلها جزءا من المعدول، جزءا من الموضوع. إذا ماشي يكون لا غول أي عدم الغول، مش العمل؟ لا غول عدم الغول، لأن ذيك لا هي عدم وهي جزء من غول، إذا أصبح عدم الغول هذاك عدم الغول هو المبتدا، فاش غنحصوه؟ باش نحصوه فيها، هذا فيها باش يتعلق كين، أي بالكين. إذا عدم الغول محصور في الكينونة، عدم الغول فين محصور؟ في الكينونة. إذا معنى عدم الغول في الجنة محصور فيها، فهمت الدنيا؟ معنى عدم الغول كاين غير في الجنة، أما في الدنيا كاين غول، معنى إثبات عدم الغول وقصره على الكينونة فيها، فهمت الدنيا؟ لا فيها الغول. اش من حصر هذا دابا؟ موصوف الصفة، لأن عدم الغول موصوف والكينونة هذه الصفة، حصرنا الموصوفة بالصفة، هذه الطريقة. دي يمكننا نعملوا لك لا جزء من فيها، مش نعملوا معدول المحمول، فين المحمول هنا؟ فيها معروف أن الجار والمجرور يكون تسمى فيها جزء، وكان هذاك الجزء الثاني يكون جوج، لأن في الداهي جزءان، فين الجزء المذكور؟ في الداهي، والجزء المحذوف كائن أو كائن كينونة. هنا غنعملوا هنا عدم الكينونة، اش ماشي يكون هنا غول محصور في عدم الكينونة في الجنة، إذن غول محصور في عدم الكينونة، فإذا الغول في الجنة ما كيناش، الغول محصور، فاش محصور؟ إذن عدم الكينونة في الجنة أي هو في الدنيا، ماشي في كينونة في الجنة، غول ما عملنا لا شي عدم المعبد نسلطناها فيها، كيفاش يكون التقدير؟ الغول في محصور في عدم الكينونة في الجنة، إذا لك المحصور في عدم الكينونة في الجنة، فين هذا الغول إذن؟ كيف الدنيا؟ هذه الطريقة اللي سليمة، نمشي على الطريقة الشارح. طريقة الشعر شكون يقول محصور؟ ها؟ المسند. إذا فيها. إذا فيها ماشي نحصروها في غولون. اش ماشي نعملوا؟ ماشي نعملوا عدم الكينونة محصور في الغولي. هيدا. باش نعملوا هيدا. أو نعملوا الكينونة محصورة في عدم الغولي. بحال القبائل. غير كذا. ولكن تولي القضية مقلوبة. تولي الكينونة هي اللي محصورة. قبيل كنا نعملوا عدم الغولي محصور. معنى كنا نعملوا المسند إليه محصور في المسند إليه. دابا نولي فيها هو محصور في غوله. وتعمل الطريقة السابقة ذيك لا واش جزء من هنا ولا هذا لا بغيت تعمل يمكن هي ماشي لازم تعمل هذا ذاك تعمل لا اللي نقولوا لا محصلة. شنو محصلة؟ النفي على بابه. معنى القضية المعدولة هو أن تجعل النفي جزءا من الموضوع أو من المحمول. لا جعلته ماشي جزءا يقولوا لا محصلة. علاش يقولوا لا محصلة؟ لأن النفي في حاصل فيها. واش يقولوا لا معدولة؟ لأن النفي عودل به عن حالته. هذا وجود تسميتها. هذا هي التقنيات اللي هنا والغول. وشنو الغول هنا؟ ما يحصل بشرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاء. هذا هو الغول. مثلا السيد ملي يشرب الخمر هذا يحصل له واحد الوجع في الرأس ديالو. الخمر ديال الأخير ما يحصلش هذا الشيء هذا. والثقل ديال الأعضاء معناه اللي يولي الإنسان في فوتور اللي فيه كذا. هذا قول الإمام لا فيها غول. هنا إذا الخبر يتقدم باش يعطينا الحصير. ولهذا ما تقدمش في قول الله تعالى لا ريب فيه. فين لا ريب فيه؟ لقدمنا كنا كيف خصنا نقوله لا فيها ريب. ماذا نعملوا لا فيها ريب؟ يلزم الحصر؟ لا ما يلزمش. ولكن شنو يتوهم يقول واش يلزم او لا نتوهمه نتو لان يقدر ماشي تقديم ماشي تقديم دائما للحصر لان التقديم يكون له اهتمام واش دائما يقدر يكون تقديم اذا نقدر نقدمو ما يكونش الحصر ولكن ربما يكون نتوهمو اذا دابا نتوهمو ما نقدموهش شنو ما نقدموهش ماشي يكون لا ريب فيه ماشي يقولوا لا فيه غيب معنى اذا القران ما فيهش غيب اذا الكتب السابقه فيها غيب طيب وهذه عشان باش نقول الكتب السماوية فيها الشك والكتب السماوية من الزمن عند الله فيها شي شك خلي ما يتحرك فتلك ولا من صنع الناس أما من الزمن عند الله ما فيها وابد معنى فهي محققة من أنها من عند الله التوراة من عند الله والإنجيل من عند الله فيها شي إشكال هذا وشنو كلمة هنا لا غيب أي المظنة لا غيب شأنه يغاب فيه أما في الواقع الناس شكوا فيه ولكن هو ماشي مظنة غيب واش القرآن من مظنة الغيب معنى صالح يغاب فيه ولكن الناس ارتابوا فيه هذا ارتابوا فيه ولكن ماشي مشأنه ماشي مشأنه لأن لو تأملوا نظروا في الأدلة والبراهين عرفوا بأنهم على خطأ هذا ثم قال أو التنبيه على أنه خبر من أول وهلة هنا مش يقول التنبيه أحسن يكون العبارة التنبيه من أول وهلة على أنه خبر هذا خصو يكون كيف العبارة خصها تكون مزيونة التنبيه من أول وهلة متعلق بمحذوف وكان الأولى شفت المحشي تقديمه كما صنع الأصل ومعنى من أول وهلة أي من أول شيء فحلق للأصل من أول الأمر الأصل كيف قال؟ معنى من أول الأمر مثلا هذه العبارة هذه له همام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. له همام هذه الهمام لا منتهى لكبارها مثلا هذه الهمة الكبيرة منتهاش فما بالك الجزئية من الحصاخي مغرب معنى الهمم ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهاش النهاية لا منتهى واش انتهى في عند الشهيد هنا وشنو فيها زمن شنو الإشكال اللي فيها أغلب اللي لهم همم همم وخر لو ما عملناش هكذاك مش نقولوا همم له شنو غيكون غير نتوهموا النعتيه ماشي يجي همم مبتدا له جوجو متعلق بالنعت. علاش؟ لان النكره محتاجه الى التفسير اكثر من احتياجها الى الحكم. بعد كذا تفسر عجيب الحكم، ولها حاجتها الى النعتي اشد من حاجتها الى الخبري. شكون اختار بعد كذا تفسر ماشي في المنطق الحكم وعلى شفاه نصوص وانت باقي ما فسرتش في جبل الحكم. ولهذا الذي ياتي اولا من اول الامر يجي له يكون نعت باش تفسر بعدا باش نفسروا مثلا همتهم. مين فسروا همتهم عاد نجيبوا الخبر. اذا يتوهم لي ان هذاك هو نعت ماشي خبر. انا خصني نزول هذا الوهم، هذا خصني نقدمه. مين قدمه اللي يزول لي الوهم؟ لماذا ما يزول لي الوهم؟ قول السي عبد العزيز، قول علاش يزول الوهم حين اذا قدم له ما نقولش همم له؟ لان النعت عمره ما يتقدم. واش كاين في اللغه العربيه ناس مقدم؟ ما كايناش، لا يوجد في اللغه العربيه الناس مقدمون، ما كاينش. اما الخبريه اما الناس ما كاينش، واذا ما يقدموها ما كاينش الاحتمال للنعت. هذا هو، لان حينما يقدم الاحتمال للنعت زال. علاش لا نقول من اول وهولت؟ علاش؟ لان اذا فكرنا نقول نعرفوا خبر. لان من اول وهل يتبادر ويكون نعت، ولكن علاش اذا فكرنا نعرفوا بانه خبر؟ مين ماشي يجينا بانه نعرفوا خبر؟ ما ماشي نوجدوش الخبر ونقولوا هذا هو خبر، لان الا كانت ماشي حاجه كان وجدناها. هذا هو، لان ما اذا بحثوا دا نوجدوا ما كاين حتى تسمى شي حاجه، هذاك اللي كاين، واذا هذاك هو الخبر. هذا صافي. هذا قول الامام احمد له همم لا منتهى لكبر، وهمته الصغرى اجل من الدهر. هذا التنبيه، تفهم هذا؟ ثم قال الإمام أو للتفاؤل، للتفاؤل سعدت بغرات وجهك الأيام. في حال شيء إن كنا خصنا نقولوا الأيام سعدت، كنا نقولوا الأيام سعدت، نقولوا الأيام سعدت، نقدموا المسندين في المسندين أي أيام. احنا عملنا السعيدات باش يكون التفاؤل. وشنو التفاؤل؟ الامام قال رحمه الله التفاؤل ان يكون التقديم للتفاؤل هو ان يسمع من اول وهلة ما يصر. هو ان يسمع من اول وهلة ما يصر. فين هاد التفسير سي هشام؟ من جهه كاين هذا التفسير؟ هذه العباره هذه قال هو ان يسمع من اول وهله ما يصر. في موجود هذا التفسير هذا؟ واش في شي طهر نقول من التلخيص؟ قول فين كاين هذا التفسير؟ ان كاين في الاول ضد الدرس مما خالف تفاؤل يكون التقديم للتفاؤل هو ان يسمع من اول وهله ما يصر انتهى ليعقوبي. ثم هذا خصنا نعلقوا على هذه ان يسمع، ولعل في كلامه حرف مضاف اي اثار ان يسمع. ولعل ان يسمع الاثر اللي يسمع. قال اذ التفاؤل ما ينشا، ماشي هو نفس السمع، ما ينشا عن التفاؤل. واش هو سماء من نفس السمع او الاثر ديال السمع؟ السمع ما ذكر من ترقب كما ان الشؤم وترقب المكروه. اذا من نقول هنا يا كلمه الايام سعيدات، واش عملت التفاؤل؟ ولكن ماذا عملت سعيدات هي الاولى عملت تفاؤل، معنى اذا سعيدات ما كاينش شقيات، تفاؤل السعاده معنى من اول الامر اذا تسمع شي حاجه اللي فرحت، هذا هو التفاؤل. وتقدمت هذه النكته هذه مع النكته عامه هذه تقدر تكون في تقديم المسند وفي المسند اليه، تقدمت هذا في الابواب السابقه. ثم التشوف، شنو التشوف والتشوق كيف كيف؟ هو قال المصنف رحمه الله قال تشوف كفاز بالحضرة للتصوف. التشوف تشوق، تشوفت النفس، تشوقت النفس، معنى النفس تشوق هذا الشيء اللي بدينا به تنشوقوا شكون يتصفوا به. مثلا حنا نذكروا المسناد وذيك المسناد يكون صفة، نبقاو نشوفوا من يتصف بذلك الصفة. إذا شي حاجة عظيمة. إذا قل تشوف النفس إلى ذكر المسند إليه، ومن يحصل هذا التشوف بأن يكون في المسند طول يقتضي ذلك، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. فين الخبر اللي تقدم؟ ها؟ وفين المسند إليه؟ شنو فين؟ فين المسند إليه؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، هذا هو المسند إليه. شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، فين المسند؟ ثلاثة. وهذه الكلمة الثلاثة هذه أعطي تشوف السي عبد السلام، وهذا ثلاثة فيها تشوش. ما تشوف كلمة ثلاثة؟ لأن الخبر هو ثلاثة. واش ثلاثة غادي تشوف؟ كيف ثلاثة غادي تشوف؟ ثلاثة شوقتني، شوقتني بديك الطول اللي عندها، بديك تشرق الدنيا. هي الخبر هنا أعطى تشوقا بذكر صفته، ولهذا قال الإمام رحمه الله بأن يكون في المسند طول يقتضي ذلك. ثم بشي بثلاثة مثلا ثم حاج غمز لما عندما نعطي تشرق الدنيا من اسمع أنت ثلاثة تشرق الدنيا فيه مش كنتم قد سنة تكون غير عرفة فش بو الثلاثة اللي عرفتنا تشرق باعتبار الطول اللي موجود في الخبر. فين الخبر؟ هو الناس، هو تشرق الدنيا ببهجتها. هنا ما إذا تجي شمس واحد، شنو شمس الضحى؟ ما إذا تكون الشمس قوية، ماشي الشمس الصباح ماشي العشية. أبو إسحاق شيكاري مقمر مقمر، هنا هذه هم اللي يعطيو الضوء للدنيا، هذه الثلاثة هم اللي يعطيو الدنيا عطاو الدنيا. فهذا هنا ما يتشوقت لقيت أنا متعلق بقلبي بالمسند إليه، ما يجي هذا المسند إليه يجبر المكان ديالو، يجبر الوقع والآثار، يجبر المكان فارغ مهيئ له، غيكون عنده وقع في القلوب. هذا هو. ولهذا قال الإمام رحمه الله بأن يكون، لأن قال الإمام رحمه الله والغرض من التشويق، والغرض من التشويق أن يقع المشوق إليه. شكون المشوق إليه؟ المسند إليه. ويكون له فيه محل، وذلك لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعالي. معنى هذه العبارة، قل السي غمار الأعز، هذه العبارة هنا يا الحاصل بعد الطلاب أعز من المنساق بلا تعالي. معنى حيث ما إذا تشوق نفس ديالك إذا الخدام، إذا عملت هنا خدمت، ما يجي لك شيء بعد الخدمة يجي مزيان. إذا الحاجة اللي ماشي الحصلة بعد التعابي ماشي هي الحاجة اللي ملاحظنا تاعها. مثلا الإنسان اللي يمشي يخدم، خدم شهر جاب مليون درهم، مثلا جا شي واحد عطاه مليون درهم، فيه يكون عنده عزيز شكون خدها اللي خدم، لأن اللي عرفوا شي يسوى هذيك اللي حافظها، لأن هذاك مليون جا من كون الله يقدر يعمل السيتي في الفيتي ضرب وضرب، ولكن هذاك مليون يقدر يحافظ عليه لأنه جاب التعب، يعرفوا شي يسوى لأن شهر عاد حصلوا ولا خسر مثلا، أو عم نقول حتى مش عارف عم عاد حصلوا. هذه دابا معروف في كتب البلاغة هذه هذه العبارة هذه أعز الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق. ثم قال الإمام رحمه الله الباب الرابع في متعلقات الفعل. كيفاش غندخلوا دابا نسقوا الموس؟ شحال قرينا هذه الأبواب هذا علم البلاغة؟ قرينا زيد ضرب زيد، قرينا ديك العلاقة بين ضرب وزيد، هذيك هي الباب الأول الإسناد، وقرينا زيد المسند، قرينا ضرب، دابا كاين شي زيادة أخرى. دابا ماشي ندخلوا ولكن في زيادات. قيل ضرب، شوف ضرب اعطى زيد، شنو الاول الباب الاول باش يبداو الناس يعرفوا ديك العلاقه بين اعطى وزيد. مي اللي درسوا هذاك ما يمشيوش لاعطى، يمشيو لزيد، لان هذاك مستدير يرجعوا لاعطى يشوفوا دابا شنو كاين تما، واش اعطى زيد عم غندير هامان، واش اعطاه في السوق واش كذا دا، باش نشوفوا المتعلقات فعلا، ولكن شي حال لكن شي تمييز غندكم. هذا هذه هي المتعلقات، المتعلقات هي الفضلات. دابا قرأنا العمد غندخلوا في الفضلات، معنا قرأنا اسرار العمدي، الان اش غندخلوا؟ اسرار الفضلات. الفضلات هي المتعلقات، المتعلقة بالفعل كامل، ولكن غالبا هما اللي نصوا على المفعول به لانه اهم. وهي هذه عامة هذا البحث هذا. المفاعيل خمسة. انت في المفاعيل خمسة وداك الشيء كامل، ولكن هما اللي يخصهم في المتعلقات الفعلية. لأن ملي يكون في العمد يجي الإسناد، ملي يكون في الفضلة يجي التعلق. ملي يكونوا في باب العمدة شنو خص يكون العبارة؟ إسناد. ملي يكونوا في باب الفضلة ما يكونش الإسناد، يكون تعلق. لأن العمدة يسناد لشي حاجة يعتمد عليها، أما الفضلة غير مبقى هيدا، غير معلقة هيدا، معلقة في الأذيان. الفضلة غير أيضا مش مبقى هيدا. واش الفضلة هي العمدة؟ العمدة باش تصعب كيف يجي؟ بالإسناد. ولكن الفضلة ما يجي فيها الإسناد، شنو يجي؟ معنى تعلق، تعلقت بالأذيان، ماشي غير ماشي عندها شي ارتباط واسع، يمكن نجيبوها يمكن نجيبوها شي، ماشي لابد لابد منه. إذا البحث هنا باش يدخلنا فين؟ متعلقات في هذا البحث. ولهذا قضية البلاغة في النحو، في النحو واش شي كاين كلمة تدخلوا على القواعد النحو. مثلا انت بديت قام زيد، واش كاين شي كلمة تخرج لك عند قواعد النحو؟ مكاينش. بديت انت الحمد لله رب العالمين، أولا بديت قال الحمد لله وربي، ونسينا في القواعد النحو تقول قل أعوذ برب الناس من شر في صدور الجنة والناس، كل القواعد. كذلك البلاغة، البلاغة ماشي إذا تجي غير في واحد مثلا تسمى العد وجد فيه واحد ضريبة ديال البلاغة، أو مثلا تقرأ جوج ديال الآيات على واحد ضريبة ديال البلاغة. البلاغة تجي في الكلمة كاملة، البلاغة ما تجيش مثلا في واحد الكلمة، لا تجي من الأول إلى الآخر، معنى لا يخلو. كذلك القواعد الأصول، قواعد الأصول تجي في كل كلمة، كل كلمة خاضعة لقواعد الأصول، اللي عام عام واللي خاص واللي مطلق مطلق واللي حقيقة واللي أم واللي نهي. واش كاين شي كلمة دخلوا عن قواعد الأصول؟ كاين شي كلمة دخلوا عن البلاغة؟ ما كاينش. إذا المعنى هذا ماذا نتعلم من هذه العلوم هذه؟ كاين شي كلمة دخلوا عن التصريف؟ إما أصلية وإما زائدة وإما كذا وإما كذا وإما مقلوبة عن كذا وإما مصدر، ما كاينش. هنا إذا ماذا نقارن هذه العلوم هذه إذا كان عندي واحد المكنة كبيرة في العلم؟ مثلا ما نعرفش كيف نتعامل على عبارة. ولكن انت بالزبالة طيفو هذا الشرح، انت ما عندك حتى حاجه، كيفاش تمشي تقول جهاد كذا؟ ما عندك ثقيل. ولهذا البلاغه، واحد المره كنا هنايا واحد الطالب صافي واحد الفقيه فمشى غط واحد الجهه وجا وطلب يدي مسكين يعجبوه هذا هذا مشى للخارج، وجا حنا كان عندنا واحد الحفله يلاه في ديك الاوائل كنت باقي تما جوج انا، وجا صديق قلت هذه قلت له سك لا ماشي بلاغه، ما هي شي بركات طنطا وحال شي حاجه خفيفه هذا. إذا كان واحد الآية ومن يطع الله ورسوله فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو ما يكمل لك البركة هيدا شي أربع ساعة نقسمها شي قسم وقيل قال هنا واحد القاعدة علمية قاعدة كبيرة قاعدة كذا كذا كذا كذا كذا كذا قال نعرضوها باش نقول كذا كذا مع شنو أنا خلعني قلت نتسناش باش يقول قلت عملت هيدا هو كان جالس من بعيد لا نتسنى لأن خلعني بديك عمل لي ديك التشوق عمل لي ديك التشوق انا خلعني قال لي يا الله ما تسناش باش يقول شي قاعده مع كيفاش ندير كذا طن طن طن طن انا عملت هيدا و ما تسناش باش يقول باش يقول لي على ابغى بعمر الله الاخر السبع وي ابغى هذه عباره مختلفون فيها هذه في تجي في الاصول اذا تجي العامل وغدا على السبب شو صالح اذا جاء هالسبب جاء حل عام جاء السبب من أسباب النزول جاء العام واش نقصوه على ذلك السبب أو نقول لا العبرة بالله ماشي بسبب هذه في ذات تذكر هذه ذات تذكر في الأصول وذات تذكر في علوم القرآن مثلا ماذا تتكلموا عليه في القواعد العامة المفسر وكذا وكذا يبدأ يتكلموا على هذه القاعدة لأن معنى المفسر يحتاج إلى هذه القاعدة معنى تذكر في علوم القرآن وتذكر في باب التخصيص، في التخصيص، في ذيك التخصيص المختلف المختلفون فيه، واش يقصر او لا يقصر في هكذا، كاين مغاهضه مغاهضه وكذا. هو انا خلع عليا انا قلت له هذا قال لي ندور ماشي ماشي يقول مع ان دابا البلاغه والاصول دابا من الكلمه الاولى من ديك وامل من ديك يطيعي الرسول مع نبيئنا رفيق هذا بغيش يشرح بالبلاغه والنبته، ما كاينش الكلمه اللي لا تقلو اي كلمه الا وخضع عن القواعد، خضع عن قواعد البلاغه. بحال مثلا ابن عاشور يشبر الكلمه بالروح يتلقى بلا روح، انت كلمه يشبرها بالروح ويتلقى بلا روح، هذه هيدا هذه مع شنو هذه يحتمل يكون هيدا يجوز يكون هيدا لا لا قدم هنايا لي عندنا شي سنه هنايا مع شنو كذا بحال هيدا، هذاك هي البلاغه. البلاغه تقرا تسمع العاد تجيب واحد النكته البلاغه فين هذاك البلاغه فين هذاك البلاغه. ثم قال الامام رحمه الله الباب الرابع والمتعلقات الفعل، قينا ثلاثه د الابواب، هاد الابواب ان شاء الله كلهم هنا صغار، الباب المتعلقات الفعل، باب القصر، باب الانشاء، الفصل الوصف، الاجازه والاطلاق، خمسه د الابواب، باقي لك خمسه د الابواب وتكون كملت علم المعاني. هذه هاد الابواب الخمسه ما كاينش شي جمله اللي ما تخضعش لهاد هاد فيه ما كاين الكلام الا وخاضع لهادشي هذا، غتقرا هادشي اللي يكون عندك واحد الشيء كبير بالعلم، العلم النفيس غيكون عندك، خليها تسمع.